السؤال الثامن، تقول السائلة: أريد أن أصلي صلاة الضحى، لكن بعض الناس يقولون لي إن لم تكوني محافظة عليها دائما فلا تصليها، تارة تتركها تارة. هؤلاء جهلة الذين قالوا لك هذا الكلام، جهلة. والعجيب أن الناس يتجرؤون على الفتية في أمر الشرع دون علم، وهذا أمر خطير، والله قد نبه ذلك وحذر منه. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، فهذا محرم في الشرع. ولك يا أختي أن تصلي الضحى متى ما تيسر لك، وإن تركت أيام لا بأس عليك، فكلما حان لك فرصة وقدرة على صلاة الضحى صلي. نسأل الله يتقبل منك تلك الصلاة.